الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تؤخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء أينما كانوا. وهذه الترجمة أوردها من أجل ما جاء في آخر الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فإنهم أجابوك لذلك أي الصلاة، فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري في أول كتاب الزكاة، أول حديث أورده في كتاب الزكاة وهذا الحديث، وذكره في مواضع عديدة، ومنها هذا الموضع الذي ذكره لبيان مصرف الزكاة وأنها تكون للفقراء. ومن المعلوم أن مصارف الزكاة ثمانية، وهي التي ذكرها الله في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارفها، ولكن أهم المصارف هم الفقراء والمساكين، أهم مصارفها الفقراء والمساكين. ولهذا جاء في هذا الحديث الذي في حديث بعث معاذ إلى اليمن قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وليس معنى ذلك أنها تحصر فيهم، بل إنها تكون للمصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل، ولكن هؤلاء هم الأولى بها والأحق بها، لأن فيها دفع أو الفاقة ورفع الفاقة عن الفقراء. فالزكاة شيء قليل افترضه الله في أموال الأغنياء لنفع الفقراء، فيستفيد الغني أجرا وثوابا، ويستفيد الفقير أنه يحصل طعاما ويحصل لباسا ويحصل شيئا من النقود أو التي هي من الزكاة يستعملها في حاجاته المختلفة. وقوله البخاري أينما كانوا، هذا يحتمل أن يكون يرى أن نقل الزكاة أنها تنقل من مكان إلى مكان، وأنها تصرف في المساكين أينما كانوا، ويحتمل أنه يريد أن كل أهل بلد تؤخذ الزكاة من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وأن ذلك في كل بلد، يعني أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وقد حصل ذلك في اليمن، فيحصل ذلك في البلاد الأخرى. فمحتمل أن البخاري يعني يريد بذلك نقل الزكاة وأنها تكون في غير البلد اللي أخذت منه، ويحتمل أنه يريد بذلك أن كل بلد تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولا شك أن فقراء البلد هم أولى بالزكاة من غيرهم، وإذا كانت البلد استغنى أو فقراء فيه يعني قد استغنوا أو أنه لا يوجد فيه فقراء، فإنها تنقل إلى بلد أخرى، وكذلك إذا كان البلاد الأخرى أشد فاقة وأشد حاجة فإن نقلها إليهم سائغ وجائز. ثم الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسم لمعاذ رضي الله عنه خطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا تمهيد وتوطئة، يعني أن الذين ستقدم عليهم أنهم عندهم علم وعندهم معرفة بما عندهم من الكتاب وبما عندهم من الكتب السابقة، فالمخاطبة والمجادلة مع من عنده علم ليست ك يعني كالذي يحصل مع الذين ليس عندهم علم، فأراد بذلك أن يتهيأ وأن يستعد لهؤلاء الذين سيقدم عليهم وعندهم علم في من الكتب السابقة، وسواء كان ذلك العلم يعني مما هو صحيح ومما هو منزل، وقد يكون العلم الذي عندهم مما بدل، لكن المهم في الأمر أنهم عندهم علم وعندهم معرفة، ومن يذهب إلى مثلهم فإن عليه أن يحتاط وأن يعني يعرف يعني كيف يخاطب الناس وكيف يجادلهم وكيف يبين لهم، لأن من عنده علم يختلف عما لا علم عنده. إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأول شيء يدعى إليه التوحيد، أول شيء يدعى إليه التوحيد هو إخلاص العبادة. ولهذا أورده البخاري رحمه الله هذا الحديث في مطلع كتاب التوحيد، افتتح كتاب التوحيد بهذا الحديث لأن فيه الدعوة أول شيء إلى عبادة الله وحده وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن التوحيد هو الأساس، وكل عمل لا يبنى على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا قيمة له ولا عبرة به، لأن إخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول هما شرط قبول العمل وهما الأساس الذي يبنى عليه كل عمل، فكل عمل لم يبنى على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا قيمة له ولا عبرة به. فالإخلاص هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني استجابوا ودخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن ذلك هو الذي يدخلهم في الإسلام، وعند ذلك ينتقل إلى ما هو أهم، إلى ما يعني إلى المهم بعد الأهم، وأهم شيء التوحيد، وأول شيء يليه الصلاة لأنها عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء المنكر، وهي التي فرضت في السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج في السماء وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها عمود الإسلام، وكانت من آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام في مرض موته، فإنه من جملة وصاياه التي أوصى بها في مرض موته، فأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. أما أيضا هي الحد الفاصل بين المؤمنين والكفار، بين المسلمين والكفار، لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وأخبر عن أهل سقر أنهم إذا سئلوا ما الذي أوصلهم سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن لا مصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ثم إنه بعد أمرهم بالصلاة والاستجابة، والصلاة يعني هي أهم الأركان وأعظم الأركان، وهي التي تكون في اليوم والليلة خمس مرات، وهي التي يعرف بها من كان مستقيما ومن كان منحرفا، إذا صحبت إنسان تستطيع أن تكتشفه في خلال 24 ساعة، يعني إذا جاء وقت الصلاة ورأيته من المصلين هذه علامة خير، وإن رأيته من الغافلين ومن المعرضين ومن الكسولين فهذه علامة شر، بخلاف بقية الأركان فإنها دون الصلاة، لأن هذه في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة، وعلى من كان غنيا يعني تجب عليه الزكاة، والصيام لا يجب في السنة إلا مرة واحدة، والحج لا يجب في السنة إلا مرة واحدة، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. أما الصلاة ففي اليوم والليلة خمس مرات، فهي أعظم الأركان فقدمها على غيرها، وقد جاءت فيها الأحاديث والنصوص والآيات التي فيها بيان عظيم شأنها وأهميتها وأنها مقدمة على غيرها. ثم قال: فإنهم أجابوك لتعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. صدقة في أموالهم وهي الزكاة، وهذا فيها أن الزكاة يقال لها صدقة لأن الزكاة تطلق على المفروضة والصدقة تطلق على المفروضة وغير المفروضة. ويأتي وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة أحاديث عديدة في إطلاقها على المفروضة، منها قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء، وقوله: قل من أخذ أموالهم صدقة طهرهم وزكيهم بها. وكذلك في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ إن الله افترض عليهم صدقة بأموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وفي قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أنه يرسل السعاة لها وأنها تؤخذ منهم وتعطى للفقراء. ويمكن أن يكون الأموال الخفية والأموال التي يعني لا يرسل الإمام يعني سعاة لقبضها وتوزيعها أنه يتولاها بنفسه ويوصلها إلى من يستحقها، يوصلها إلى من يستحقها. ثم إنه لما أمر بالصلاة بزكاة بعد الصلاة أرشد إلى أن الإنسان أن العامل الذي يتولى قبض الزكاة لا يظلم أصحاب الأموال ولا يظلم الفقراء، وإنما يأخذ من الوسط، لا يأخذ من أطيب المال فيضر أصحاب الأموال، ولا يأخذ الرديء فيضر الذي تصرف إليهم الزكاة، وإنما يأخذ من أوساط المال، وإنما يأخذ من أوساط المال. ولو أنه أخذ من كرائم الأموال ومن نفائس الأموال فإنه يكون ظالما لمن أخذ منه. اللهم إلا أن يؤدي صاحب المال الجيد والنفيس يعني من تلقاء نفسه دون أن يطالب به فإنه يقبل منه لأن هذا ماله، وإذا جاد من نفيس فإنه يقبل منه، أما أن يؤخذ منه ويلزم بدفعه فإن هذا ظلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموال. احذر أن تأخذ كرائم الأموال، والكرائم هي النفيسة التي تكون عزيزة عند أهلها ونفيسة عند أهلها، فلا يجوز للعامل أن يأخذ النفيس فيضر أصحاب الأموال، ولا يأخذ الرديء فيضر من تصرف لهم الزكاة، وإنما يأخذ من أوساط المال، وإنما يؤخذ من أوساط المال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم السعاة من أخذ الكرائم، وقال وأرشد أنها ظلم، ثم قال: واتق دعوة المظلوم، يعني أنك إن أخذتها فإنك تكون ظالما معرضا نفسك للدعوة، دعوة المظلوم. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يعني يستجيب لها ويقبلها، ويحذر الإنسان من الظلم حتى لا يدعو عليه المظلوم، ويحذر الإنسان من الظلم حتى لا يدعو عليه المظلوم فتصيبه يعني دعوته وتصيب وتناله مضرته ظلمه. واتق دعوة المظلوم، وهذا يعني فيه المظلوم مطلقة، ولكن سببه نوع من الظلم وهو أخذ الكرائم، يعني سبب هذا الإطلاق الذي هو اتق دعوة المظلوم أنها تصلح لكل مظلوم وأنها تتقى دعوته سواء كان في الزكاة أو في غير الزكاة، ولكن السبب هو ما جاء في الزكاة من أن أخذ النفائس ظلم، وأن المظلوم قد يدعو على من ظلمه فيستجيب الله دعوته. فالإنسان يحذر أن يتعرض للظلم ولأسباب الظلم حتى لا يدعو عليه المظلوم فتناله دعوته ويستجيب الله دعوته فيناله الضرر، وهو الذي جنى على نفسه بالظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم. بعده قال: حدثنا محمد. محمد هذا يحتمل أن يكون محمد بن مقاتل وهو مروزي كعبد الله المبارك الذي هو شيخه، ويحتمل أن يكون محمد بن سلام البكندي، وكل منهما تلميذ لعبد الله المبارك، وقد يكون هذا وقد يكون هذا لأن كل منهما تلميذ. واشترك محمد بن مقاتل بكونه من بلده، ومعلوم أن الإنسان إذا كان في بلد إنسان فإنه يأخذ منه كثيرا، يأخذ منه كثيرا لأنه موجود عنده في أي وقت، يأتي إليه يلقاه ويحدثه، بخلاف الإنسان الذي يأتي من بلد آخر فإنه يعني لا يكون مثل الذي يكون في البلد. الحاصل أن من تلاميذ عبد الله بن المبارك المروزي محمد المقاتل المروزي وكذلك محمد بن سلام، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، واحتمال أنه ابن مقاتل قد يكون أقرب من جهة أنه من بلده. نعم. عن عبد الله وهو بن مبارك المروزي. عن زكريا بن إسحاق. نعم. عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. نعم. عن أبي معبد مولى بن عباس واسمه نافذ. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقة أو فأتاه أبي بصدقتي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ثم ذكر دعاء الإمام، صلاة الإمام، صلاة الإمام، دام صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ودعائه لصاحب الصدقة، يعني عندما يأتي بصدقته، عندما يأتي بصدقته فإنه يدعو له ويصلي عليه، ومقصود بالصلاة الدعاء، مقصود بالصلاة الدعاء، لأن الصلاة يعني معناها في اللغة الدعاء، والمقصود من ذلك هو الدعاء، وكلمة الدعاء يعني عطفه على الصلاة هو من عطف العام على الخاص، لأن الصلاة من الدعاء والدعاء معناها عام يعني يشمل الصلاة ويشمل غيرها، يشمل الصلاة ويشمل غيرها، لأن الصلاة من جملة الدعاء وهو من عطف العام على الخاص. باب صلاة الإمام ودعائه، يعني كونه يدعو له ويقول: اللهم صلي على آل فلان. وأورد فيه هذه الآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأورد الحديث الذي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بصدقته يعني صلى عليهم، وقد جاءه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فالحديث هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليهم بأن يدعو لهم، وبعض أهل العلم ومنهم البخاري رأوا أن هذا عام، ولهذا عبر بالإمام يعني ولم يعبر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عبر بالإمام، يعني معناه أن من كان واليا وأنه أخذ الزكاة كما أخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابها، فإنه يدعو لهم بهذا الدعاء فيقول: اللهم صل على آل فلان. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر. نعم. عن شعبة. نعم. عن عمر بن دينار. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى. نعم. عمرو بن مرة. نعم. نعم. عمرو بن مرة المرادي. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال. نعم، بعد انتهى الباب. نعم. ثم قال باب ما يستخرج من البحر. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه باب ما يستخرج من البحر. نعم، ترجمة، باب ما يستخرج من البحر. باب ما يستخرج من البحر، يعني هل فيه زكاة أو هو ركاز يعني يؤخذ فيه الخمس كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وذكر يعني فيه عدة آثار، ذكر فيه عدة آثار. قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز، قال ابن عباس ليس العنبر بركاز، إلا أن العنبر نبت يعني يكون على ساحل البحر، وأنه يأكله الحوت وأنه يستخرج منه، والعنبر يطلق على نوع من الحيتان يعني الكبار جدا يطلق عليها، فليس فيه يعني شيء يؤخذ لا زكاة ولا ولا ولا ركاز. وكذلك أيضا ما يكون فيه من اللؤلؤ فإنه ليس بركاز، لأن الحديث جاء في الركاز، والركاز هو ما يدفن في الأرض. نعم، لو دفن شيء من الركاز، ذهب وفضة في الأرض في داخل البحر وحصل، فإنه يقال له ركاز، سواء كان في أرض بحرية أو أرض برية يعني، ولكن المقصود من ذلك إذا كان شيئا مما هو من البحر فهذا ليس فيه زكاة، حتى وليس فيه تخميس، حتى ما يؤخذ من اللؤلؤ والمرجان الذي يوجد فيه ليس فيه شيء، لأن الرسول عليه السلام جاء في الركاز، والركاز هو المدفون، وهذا ليس بمدفون، هذا مكشوف ويعني حصل أو وجد في البحر، فمن أخذه فإنه يأخذه له، وليس فيه شيء يعني عليه لا زكاة ولا ركاز، اللهم إلا إذا كان مدفونا في البحر وعثر عليه إنسان فإنه فيه الخمس، كما في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي ركاز الخمس، يعني لو كان في ذهب وفضة مدفونة في البحر وحصلها إنسان فإن هذا داخل مثل ما لو وجدها في البر. أما ما يوجد في البحر من الأشياء البحرية فإن هذا ليس فيه شيء، وإنما يأخذه صاحبه ولا شيء فيه. نعم، قال ابن عباس، قال رضي الله عنه ليس العنبر بركاز. نعم، هو شيء دسره البحر، دسره يعني جزر عنه، يعني دفع يعني لفظه وقذفه، ويعني معلوم أن أن أن البحر قد يجزر عن بعض الحيوانات الكبيرة، مثل ما حصل لأبي عبيدة رضي الله عنه والجماعة الذي معه، والذين كانوا ليس معهم شيء وكان معهم تمر ويقسم عليهم على تمرة، يعني الطعام على تمرة، ثم إنهم جاءوا ينسيف البحر وإذا عنبر يعني كبير جدا جزر عن البحر وقد مات، فجلسوا عليه شهرا وهم يأكلون منه وتزودوا منه، فهو يطلق على الدابة كبيرة من دواب البحر، ويطلق على أيضا نبات يعني يكون في البحر كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، يعني ما يستخرج من البحر وإن لم يكن مدفونا فإن فيه الخمس، يعني قياسا على الركاز، ومعلوم أن هذا لا يدخل في الركاز، لأن الركاز معروف بأنه ركز في الأرض ودفن في الأرض، وأما هذا شيء خلقه الله وأوجده في البحر، أوجده في البحر مثل ما يوجد على على على سطح الأرض يعني من الأشياء التي يعني بعض الحجارة التي تختلف في ألوانها وفي حسنها وجمالها، فكذلك يوجد في البحر يعني هذه اللؤلؤ والمرجان، وكذلك هذه الدواب، فإنه يعني قال فيه الخمس يعني قياسا على الركاز، ومعلوم أن الركاز إنما يكون بالدفن، ولا يكون. وأيضا قالوا فيه دفن الجاهلية مما كان موجودا في الجاهلية. نعم. قال فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس, يعني قاسه عليه, ولعلوا أن هذا ليس ركاز, هذا ليس ركاز لا لفظا ولا معنى, لا لفظا يعني بأنه يعني شيء مركوع, بأن شيء يعني لأن هذا موجود على ظهر الأرض وذاك مركوز, وأيضا من حيث المعنى أن ذاك مدفون في الأرض وهذا لا دفن, ليس فيه دفن, وإنما هو موجود في البحر وخلقه الله في البحر, فيختلف هذا عن هذا, فهذا ليس فيه شيء. نعم. ليس في الذي يصاب في الماء. نعم. أعدي الكلام. يقول فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. هو قاسه على على على على الركاز في كونه يصير فيه الخمس, حيث قال في العنبر وفي اللؤلؤ الخمس يعني قياسا, ثم قال ليس, ليس هذا من كلام البخاري, قال ليس ايش كلام الحسن ينتهي العبارة. قال فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. نعم, يعني هذا كلام البخاري, وذاك قاسه على الخمس. نعم. ويمعنى ذلك أنه ليس فيه الذي يصاب في الماء بأن يحصل في الماء من لآلئ وعنبر وغير ذلك, فإنه لا ليس مما يخمس. قال وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفع إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. هذا يعني هذا الذي ذكره يعني هنا ذكره في مواضع عديدة, وقد يعني ذكره مطولا في بعض المواضع التي ستأتي, في وأطولها ما كان في رقم 2291. كيف 2291؟ نعم نعم نعم, في كتاب الكفالة. ها؟ كتاب الكفالة. أيوة نعم, 2291. نعم نعم, اقرأه. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا, وفي بعض النسخ موصول, يعني ذكره موصولا يعني في بعض النسخ. نعم. عن أبي هريرة, يعني هنا معلق عن الليث وقد ذكر يعني في بعض النسخ موصولا, أشار إليه الحافظ بن حجر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم, فقال كفى بالله شهيدا, قال فأتى بالكفيل, قال فأتي بالكفيل, قال كفى بالله كفيلا, قال صدقت, فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا, فالتمس مركبا يركبها يقدم عليه لأجل الذي للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زج موضعها, ثم يعني زجج موضعها, عمل عليه يعني شيء يعني لا يؤثر فيه الماء. نعم. ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك, وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك فرضي بذلك, وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي لهم فلم أقدر, وإني أستودعكها, فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف, وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده, فخرج الرجل فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة الذي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت الخشبة، وانصرف بالألف دينار راشدا. نعم، هذا الحديث هذا الذي ذكر هنا قطعة منه، والمقصود من ذلك أن هذه يعني أقرب شيء أن هذه الحطب الذي خرج، يعني أنه أخذه حطبا، يعني خشب أخذه حطبا، ولكن وجد فيه المال الذي دفع إليه وأرسله إليه ذلك المدين، فأوصله الله عز وجل إليه، وجعل ذلك الذي هو الدائم هو الذي يلقى هذه الخشبة التي فيها ذلك الألف الدينار. ولما نشرها يعني نشرها بالمشار من أجل أن يجعلونها وقودا للنار، وإذا الدنانير تنتثر منها، وإذا هي نفس المقدار والصحيفة التي فيها أن هذا من فلان إلى فلان. فمحل الشاهد منها أقرب شيء يقال إنه يطابق الترجمة، يعني ما يستخرج من البحر أن هذا طلع من البحر، أو أن هذا الحطب أنه خرج من البحر، أو أن هذه الخشبة أخذها الإنسان من البحر، يعني هذا أقرب شيء يعني فيها أقرب شيء في إرادة الحديث فيما يستخرج من البحر أن هذه خشبة استخرجت من البحر. قال نعم. قال حدثنا عن الليث، نعم، عن جعفر بن ربيعة، نعم، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 5. وقال الحسن: وكان من ركاز وما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها فعرفها عرفها يعني أيوة نعم، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. ثم ذكر بابه في الركاز الخمس. بابه في الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس يعني أتى باللفظ الذي جاء في الحديث نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. والركاز قالوا هو ما وجد من دفن الجاهلية، وأما ما كان في الإسلام وكهذا فإنه من العلماء قال إنه لقطة، أنه يعرف، وإن لم يأتي أحد يطلبه ويعرفه فإنه يملكه من وجده. وأما ما كان في مدهونا بالجاهلية فإن فيه الخمس، يعني في قليله وكثيره، لأن اللفظ مطلق، يعني سواء كان كثيرا أو قليلا، يقوله في الركاز الخمس يعني ما قل وكثر كل ذلك يخمس، ولا يشترط فيه نصاب كما يشترط في الزكاة، وإنما يخرج خمسه من القليل والكثير. نعم ايش قال؟ قال وقال مالك وابن إدريس. مالك وابن إدريس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وابن إدريس يحتمل أن يكون محمد بن إدريس الشافعي، ويحتمل أن يكون عبد الله بن إدريس الأودي، والأقرب أنه محمد بن إدريس الشافعي، لأنه هو الذي معروف في الفقه، وهو الذي يأتي ذكره يعني مع الإمام مالك ومع غيره. وأيضا يعني ذكر الحافظ أنه لا يوجد أو أنه لم يرى يعني عن عبد الله بن إدريس يعني شيء من ذلك، فالأقرب أنه محمد بن إدريس الشافعي، يعني وأن هذا قول مالك وقول الشافعي. نعم. قال مالك بن إدريس: الركاز دفن الجاهلية. نعم. في قليله وكثيره الخمس. نعم. وليس المعدن، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. نعم. وليس المعدن بركاز. وليس المعدن بركاز. المعدن الله خلقه في الأرض وجعله فيها خلقة، وأما الركاز فهو شيء مدفون دفنه الناس، دفنه أهله، فهذا يعني غير الركاز. الركاز يعني شيء مدفون، من استخرجه وحصل عليه يدفع من الخمس كان بالجاهلية، وهذا مثل الغنيمة التي تغنم من الكفار، فإن فيها الخمس يعني لبيت المال، وأربعة الأخماس الذي وجدها، يعني كما أنها للغانمين أربعة الأخماس للغانمين، فهذا الذي حصلها هو الذي غنمها، فيكون له أربعة أخماسها، ولكنه يدفع الخمس كما يدفع الخمس من الغنيمة، كما يدفع الخمس من الغنيمة، ثم ذلك تقسم الأربعة الأخماس على الغانمين، تقسم على الغانمين. فالمعدن ليس بركاس، لأن المعدن هو الله عز وجل خلقه الأرض، سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك من المعادن، هذا يقال له معدن. ثم أيضا يحتاج إلى استخراج، يحتاج إلى تعب وإلى نصب وإلى يعني عمل وعناء وتعب، فيعني فليس ركاز. الركاز شيء مدفون مركوز ركزه الناس، وأما المعدن فهو شيء خلقه الله في الأرض من معادن الأرض. الأرض فيها معادن، فيها الذهب والفضة والحديد، وفيها أنواع كثيرة، ومنها الملح الذي يكون يعني في الأرض يعني في يعني طبقات منها تكون يعني قطع من الملح كبيرة، فهذه معادن الله يودعها في الأرض ويخلقها في الأرض. فقال ليس المعدن بركاز، يعني ليس حكمه حكم الركاز، ليس حكمه حكم الركاز، ولكن اختلف العلماء فيه، منهم من قال إن فيه الزكاة، وهذا الذي نقل عن عمر بن عبد العزيز، ذكره عن عمر بن حيث قال: من المئتين خمسة، لأن الخمسة هي ربع العشر، وزكاة النقود هي ربع العشر، فالمئتين درهم يعني عشرها أربعين، وعشرها عشرين، ونصف العشر خمسة، وربع عشرين وربع العشر خمسة، الذي هو عشرين ربع العشرين خمسة، يعني يكون حكم الزكاة. نعم. قال عمر وقال شكون؟ قال وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسة، من كل مئتين خمسة، من كل مئتين خمسة، لأن العشرين هي عشر المئتين، وربع العشر الذي هو عشرين خمسة. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. نعم. وهذا كلام للحسن: ما كان في أرض الحرب فيه الخمس، وكما كان في أرض السلم فيه الزكاة، يعني أنه إذا كان في أرض الحرب فهو مثل الغنائم، وإذا كان في أرض السلم ففيه الزكاة. وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها. أيوه. وإن وجدت، نعم. وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها. نعم. وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وإن كانت من العدو يعني مغنومة يعني ففيها الخمس، وإن وجدت فإنها تعرف يعني تعرف يعني والتعريف كما هو معروف لمدة سنة. قال بعض الناس قال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له قد يقال لمن وهب قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، ثم تناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. ثم ذكر قال بعض الناس، وهذه العبارة التي يعني يذكرها البخاري في مواضع عديدة يقصد بها الحنفية، يقصد بها بحنيفة ويعني بعض أصحاب الكوفيين. وهذه المواضع التي ذكرها هذا أول موضع في البخاري الذي يقول فيه بعض الناس، ويقصد فيه أبو حنيفة ويعني بعض أهل الكوفة. والمواضع التي ذكرها في صحيحه 18 موضع، هذا أولها. وقد ذكرتها في الفوائد المنتقاة في الفائدة 261، فإني ذكرت هذه المواضع 18 من فتح الباري وأماكنها ومواضعها من فتح الباري في الأجزاء المختلفة، وهذا أول موضع فيها، فهي 18 وهي موجودة يعني حصرتها وأحصيتها ونقلتها من فتح الباري عندما قرأت صحيح البخاري للمرة الأولى التي شرحت فيها صحيح البخاري، قرأت فتح الباري واستخرجت منه فوائد كثيرة طبعت تحت عنوان الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، من فتح الباري وكتب أخرى. وقد ذكرت في هذا الكتاب الذي هو الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى هذه الفائدة التي هي المواضع التي قال فيها البخاري بعض الناس، وهي 18، وذكرها في الفائدة رقم 261 من الكتاب الذي هو الفوائد المنتقاة، 261 فيها هذه 18 الموضع التي، وأكثرها في المجلد الثاني عشر، أكثرها في المجلد الثاني عشر، وتوجد في مجلدات بعضها في موضع وبعضها في موضعين، لكن أكثرها هو الذي كان في الجزء الثاني عشر. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل، قال بعض الناس المعدن ركاز يعني المعدن مثل الركاز، المعدن الذي خلقه الله في الأرض يكون مثل الركاز، يعني معناه أنه يخمس، معناه أنه يخمس كما يخمس الركاز. وقال يعني وقال أركز كذا، يعني أنه يدخل تحت إطلاق لفظ الركاز أنه مركوز في الأرض، ولكن المركوز كما هو معروف الذي دفن وركزه الناس، أما الشيء الذي خلقه الله عز وجل فهو كسائر الأشياء التي خلقها الله في الأرض. قال أنه يطلق عليه ركاز من حيث اللغة. نعم شخص. قال لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. نعم. قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت. نعم. ثم تناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. يقول يعني أنه كلمة لا بأس أن يكتمه يكتم الركاز يعني أنه لا يؤدي الخمس، لأنه من جملة من له حق في بيت المال، من جملة من له حق في بيت المال، فإذا أخذه ويعني لم يظهره واستفاد يعني الخمس مع الأربعة الأخماس الأخرى، فإنه يعني يكون بذلك أخذ شيئا له في حق، الذي هو لأن له حق في بيت المال وله حق في الخمس، فإذا يعني أخفاه واستعمله فيكون استعمل شيئا له فيه نصيب، أو يعني ليس شيئا يخصه، ليس شيئا يخص يعني غيره، وإنما يكون له ولغيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ثم ذكر الحديث الذي فيه جملة وفي الركاز الخمس. وقد قال عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، والعجماء البهيمة، البهيمة التي يعني سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الضأن يعني الذي شديدة يعني الضرر التي تصيب الإنسان بالنطح فتتلفه أو تؤذيه. فقال العجماء جبار، العجماء التي لا تنطق ولا تتكلم، هذا مقصود بالعجماء جبار، يعني أن ما يحصل منها جبار هدر. إذا كان الإنسان يعني جاء إلى دابة ثم رفسته أو يعني عضته أو حصل شيء من ذلك فإنه جبار يعني هدر يعني لا يضمن. لكن إذا كانت الدابة من صائل من نوع الصائل وتركها صاحبها فإنه يضمن، لأن الصائل لا يجوز إفلاته، الذي يصول والذي انطلق يصول، فإنه يجب حبسه ويجب كف شره عن الناس. فإذا كان من نوع الصائل وتركها فإنه يضمن. أما إذا كان غير صائل وإنما دابة يعني ترعى وجاه واحد يعني يعني يريد أنها يعني يطردها عن مكان أو يعني ثم رفسته أو عضته أو ما إلى ذلك فتضرر فإنه لا يضمن، وإنما يضمن الذي من قبيل الصائل، هذا هو الذي يضمن. العجماء جبار يعني هدر، والبئر جبار. والبئر جبار لو أن إنسان استأجر الناس يحفروا له بئر ثم إنسان سقط عليه البئر ما يضمن يا صاحب البئر الذي استأجر، لأن هذا لا يملكه ولا يقدر عليه، وهذا قد جاء ودخل أن يعمل هذا العمل. فلو سقطت عليه البئر أو انهدم عليه سقط عليه شيء من جوانبها ومات فيها فإنه ليس على شيء. وكذلك مثله من يستأجر عمال يستغلون في عمارة وسقط واحد منها فإنه لا يضمنه، لا يضمن يعني هذا الذي سقط من العمارة ومات. فيعني فالبئر جبار ومثلها، فالبئر جبار وهذا من حيث السفل، وكذلك من حيث العلو والعمارات التي تبنى فيسقط منها أحد فيموت بسبب ذلك. وكذلك أيضا المعدن جبار، المعدن الذي يبحث عنه في الأرض ويستأجر إنسان وناس يعني يستخرجونه، فلو سقط عليهم هذا المكان الذي هم فيه الذي يبحثون فيه عن المعادن ويستخرجون المعادن ومات فإنه جبار، يعني معناه ما يضمنه من استأجرهم. مثل مسألة البئر، حفر البئر، كذلك النزول في الأرض من أجل استخراج المعادن، فإذا حصل لأحد شيء من ذلك ومات بسبب شيء سقط عليه فإنه لا يضمن الذي استأجره لهذا العمل. قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس يعني الذي هو دفن، الذي هو مدفون، والذي قالوا عنه دفن الجاهلية، هذا فيه الخمس وأربعة أخماسه للذي وجد هذا الركاز. والخمس يعطى لبيت المال كما يعطى خمس الغنيمة، يعني يكون فيئا ويكون لبيت المال، فأربعة الأخماس تقسم على الغانبين، فهذا أربعة أخماس له وخمس يكون لبيت المال. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، نعم، عن ابن شهاب، عن نعم، سعيد بن مسيب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، نعم. قال باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، من الأزد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. انتهى. نعم. ثم ذكر باب قول الله عز وجل والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام، ومحاسبة المصدقين مع المصدقين، أي الذين يرسلون لأخذ الزكاة، لأن فيه مصدق ومصدق. المصدق هو صاحب المال الذي يخرج الصدقة، والمصدق هو الذي يقبلها ويأخذها ويأتي بها، والذي يبعثه الإمام، هذا يقال له مصدق. سبق أن مر بنا في الحديث الصدقات الطويل، حديث كتاب بكر لأنس في فرائض الصدقة، وفيها لا يخشى المصدق، يعني أن إذا دفع شيئا أنفس وأكثر مما هو مطلوب منه فإنه يقبل منه. والمصدق هو الذي يأخذ الصدقة، والمصدق هو الذي يدفع الصدقة، المتصدق، المصدق هو المتصدق، والمصدق هو الذي يعني يقبل الصدقة من مالكها أو من من من من صاحبها الذي يزكي ماله، يأخذ منه الصدقة. يعني الإمام يحاسب المصدقين، أي العمال العاملين على الزكاة، يحاسبهم على يعني على ما أخذوه، ويسلمونه كما استلموه، يسلمونه له كما استلموه من غيرهم. والعاملين عليها، يعني ذكر أحد أصناف المصارف الثمانية، إنما صدق الفقراء والمساكين والعاملين عليها، والعاملون عليها يأخذون أجرة، يأخذون أجرتهم يعني منها، كما جاء في القرآن وكما جاء يعني في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش قال؟ إيش قال؟ قال استعمل واستعمل استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد استعمل رسول رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، وحاسبه يعني بعد ذلك، ويقال له ابن اللتبية. وقصة ابن اللتبية، يعني الرسول عليه السلام لما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فالرسول عليه السلام خطب وقال ما بال ناس نبعثهم فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أمه هل تأتيه هديته؟ يعني ما أهدي إليه إلا من أجل كونه عامل، ما هو من أجل فلان فلان بن فلان، وإنما من أجل ولايته ومن أجل ولايته. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال، وقال ذلك على المنبر، يعني ما بال نبعث هذا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أمه هل ينتظر، بل ينظر هل تأتيه هديته، لأنه ما جاء من أجل أن فلان بن فلان، من أجل أن عامل من العمال. فقال فحاسبه، ومحاسبته يعني يكونه يعني قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني وأنكر عليه وأعلم الناس حتى يعرفوا هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العاملين نص الله عز وجل القرآن على أنهم من أهلها، وأنهم أحد المصارف الثمانية، وما يأخذونه أجرة لهم، ما يأخذونه هو أجرة لهم في مقابل عملهم، كما يعطى الأجراء الذين يعملون أعمالا، فهؤلاء يعملون للزكاة، يعملون في الزكاة ويعطون أجورهم من الزكاة. قال حدثنا يوسف بن موسى عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اشتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم. فأتي بهم، عندك أتى؟ عندي بالفتحة. فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. ثم قال باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، يعني أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة واجتووها يعني ما ناسبهم جوها وحصل لهم سقم وانتفخت بطونهم فمرضوا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى إبل الصدقة، يعني إبل ترعى وهي من الصدقة، يعني قد يعني نميت وربيت، ومعلوم أنهم كانوا يأخذون الواجب في الصدقات في أسنان صغيرة، يعني التي تؤخذ في الصدقة كما عرفنا أربعة أسنان، بنت فخاض التي أكملت سنة، وبنت لبون اللي أكملت سنتين، وبنت وحقة اللي أكملت ثلاث سنوات، وجذعة أكملت أربع سنوات، وهذه الأصناف الأربعة كلها من الصغار لأنها لا تجزي في الأضحية، يعني هذه الأربعة الأصناف لا تجزي في الأضحية لأنها صغيرة، أول ما يجزي الثاني الذي أكمل خمس سنوات، وذلك أنهم كانوا ينمونها ويربونها، وهذا الذي حصل في هذه الإبل أنها كانت تربى وأنها كانت ترعى وهي أسنانها صغيرة، يعني معناها أنها تعيش وأنها يعني تصل إلى وتلد ويستفاد منها. فهؤلاء لما استوبأوا المدينة وأصابهم الوباء فيها وأرسلهم إلى إبل الصدقة فشرب وأمرهم يشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا وصحوا وذهب المرض عنهم وحصلت لهم الصحة والعافية بسبب هذا العلاج وهذا الدواء الذي أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكنهم قابلوا الإساءة الإحسان بالإساءة، فلما صحوا سلموا يعني قتلوا الراعي ومثلوا به وذهبوا بالإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهم فأتي بهم، ثم إنه عاملهم مثل ما عاملوا الراعي الذي يعني مثلوا به وقطعوا أطرافه ويعني حصل منهم ما حصل، فعاقبهم بمثل ما عاقبوا به مثل ما حصل منهم للراعي، وأخذوا الإبل فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عاملوا الراعي. قال عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة، يعني الترجمة قال يعني استعمال إبل الصدقة وألبانها لابن السبيل، لأبناء السبيل، نعم. لأبناء السبيل، أبناء السبيل معلوم أنهم من مصارف الثمانية، يعني وهؤلاء كأنه اعتبرهم الذين جاءوا المدينة أنهم من أبناء السبيل، وأنهم استعملوا أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يستعملوا، يعني ومعلوم أنه لم يستعملوا رقابها وإنما استعملوا يعني شيء يخرج منها يعني علاجا ودواء، فالحليب يعني يستخرج منها وقد يكون إخراجه منها في مصلحتها، لأنه إذا انحبس يعني لا يستفاد منه، فإذا استخرج يستفاد منه، وكذلك البول يعالج به، فيكون هذا يعني لابن السبيل وغير ابن السبيل، لأنهم ما أعطوا يعني شيء من من من من الدواب، وإنما الدواب هي يعني لما يستحقها من الفقراء والمساكين، وهؤلاء ما أعطوا يعني شيء من العيان، وإنما استعملوا علاجا من الأبوال والألبان. والحديث فيه دليل على طهارة أبوال الإبل، ومثل ذلك كل ما يؤكل لحمه فإن أبواله البول والروث منه طاهر، فيعني الحديث دال على طهارته، يعني لو كان نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه للعلاج لأنه نجس، لأنه لو كان نجسا لكان كذلك فكان منع منه، ولكنه أباحه فدل على طهارة أبوالها، وأنها لو بالت على إنسان أو على ثوب إنسان فإنه لا يعتبر متنجس، يحتاج إلى أن يغسل، وإنما يحتاج إلى النظافة يعني من أجل النظافة فقط، أما من أجل النجاسة لا، فإن أبوالها وأرواثها طاهرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل البعير المسجد الحرام وطاف عليه، ومعلوم أن البعير يعني يحصل منها الروث ويحصل منها البول، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرض المسجد للنجاسة وإنما دل على طهارته، وهذا الحديث الذي معنا يدل على طهارة أبوال الإبل، وكذلك كل روث وبول ما يأكل لحمه من الحيوانات سواء ذوات الأربع أو ذوات الرجلين كالطيور ويعني وغيرها، وأن ال ال وأن الأبوال طاهرة، أبوال يعني هذا النوع الذي هو مأكل لحم يكون طاهرا. فالذي حصل لم يكن عيانا أو تمليك عيان، حتى لو ملكوا وهم من أبناء السبيل فإنهم من مصارف الزكاة، ولكن الذي حصل إنما هو شيء يعني مبذول وشيء يضيع لو لم يستعمل، وأبوال يعني يعالج بها. وهذا يمكن أن يحصل لابن السبيل ولغير ابن السبيل مثل هذه الأشياء. اقرأ الحديث. قال أن ناسا من عرينة اشتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستقادوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، يعني أمر بذلك، يعني أنه أمر بذلك. نعم. وتركهم بالحرة يعضون الحجارة، لأنهم فعلوا بالراعي هذا الفعل فعاملهم به. هذا مثل المرأة التي يعني الذي اليهود الذي تخاصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة يعني رض رأسها برجل بين حجرين وأخذ ذهبها وكان فيها شيء من الحياة، فيعني فأمر برأسه أن يرض، يعني ما أنه يعامل مثل ما عامل غيره، يعامل ما عامل غيره. فكذلك هؤلاء عملوا بالشيء الذي عملوا به الراعي. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى فقطان عن شعبة الحجاج عن قتادة عن أنس الدعامة السدوسي البصري، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. تكررت الأسئلة في من يسعى للجمعيات الخيرية ويشترط بأن يأخذ نسبة على ما يجمع أو يعطى هو نسبة أيضا، يعني مثل هذا، يعني هذا الذي حصل في هذا الزمان يعني يتكرر، يعني منه ما هو مشبوه ومنه ما هو سليم. أقول منه ما هو مشبوه، وناس يعني يجمعون ليعملوا إفسادا في الأرض من الناس، ومن الناس من يكون سليما وقصده طيب، لكن ما ينبغي الإنسان أن يكون يعني يسعى إلى أن يحصل فيه من المال، وإنما كما يبذل غيره، كما أن غيرهم يبذلون المال هو يبذل جهده، كما أنهم يبذلون المال أي المتصدقين والمتبرعين هو يبذل جهده. أما إذا كان طمع أو عنده طمع بأن يحصل شيء من المال، هذا قد يجره إلى شيء لا يعني لا يليق، وأن يأخذ شيئا من المال لا يستحقه. فالذي يكون إذا كان يعني هذا شيء سليم وشيء مأذون فيه أيضا من جهة الدولة حتى يعرف المحق من المبطل، وأن لا يكون الإنسان حريصا على أن يجر لنفسه منفعة، بل يتبرع بجهده كما تبرع غيره بالمال. هذا السائل يقول: هل قول اللهم صل على آل فلان سائغ عن الإطلاق؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه فيما يتعلق بالصدقة، جاء عنه بالصدقة، والصلاة هي دعاء، والإنسان يعني يحرص على أن يدعو بالأدعية التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا مما ورد. فيعني كونه يفعله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في في في, في كما ورد عن رسول الله عليه السلام، لأنه يعني ما كان معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل هذا دائما وأبدا، وإنما يدعو بأدعية مختلفة، ولكنه بالنسبة لأصحاب الصدقات دعا لهم بهذه الدعوة. صلى الله عليكم. يقول: هل ما يوجد في قبور الكفار يعد ركازا؟ نعم، إذا وجد يعني نبشت قبور الكفار لمصلحة أو لشيء فإنه يعتبر ركاز إذا وجد معهم شيء من المال.